أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أكل مالي وأفنى شبابي ونفرت له بطن حتى إذا كبرت أمي وانقطع ولدي ظاهر أمي، يعني قال لها: أنت علي ظهر أمي، اللهم إني أشكو إليك، اللهم إني أشكو إليك. قالت عائشة رضي الله عنها: فما برح حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية. هذه المرأة وقف لها عمر رضي الله عنه عندما كان خليفة في بعض الطرق، وكان معه سادات قريش، فقال له أحدهم: حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟ قال: ويحك، وتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه المرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. وهذا فيه انقطاع، لكن هذه المرأة التي سمع الله قولها وأنزل بشأنها هذه الآيات وبين الله عز وجل حكم الظهار، فبعد أن كان في الجاهلية طلاقا دائما، فإنه في الإسلام يعتبر فسخا وليس طلاقا في عدد الطلاق. فإن ظاهر رجل امرأته فيعتبر بينونة صغرى، يعتبر بينونة صغرى، يجوز له أن يرجع إليها بعقد جديد، فيتملك نفسها هذا الكلام ذكرته في الكل، هذا الكلام ذكرته في الكل. أما الهندة الاضطراب فمظاهرة إن وقته فإن فيه الكفارة والله إن نوى ضرارا فيه صوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا كما بين الله سبحانه وتعالى في أدبه، ولم يعد طلاقا دائما كما كان في الجاهلية. يقول: والمجرمة هي التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها حين ظاهر منها، والضرار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظاهر أمي، أو كلمة نحوها، يعني هذا صريح الضرار. لكن مثلا لو قال لزوجته: أنت علي حرام، أو أنت محرمة علي، فهذا برضه كمان يحتاج إلى نية قوية، فيسأل عن يده فيقول: أقصد ظهارا، لا أقصد طلاقا، لا أقصد أن أحرم عشرتها. فعلى حسب ما نوى، فإن نوى طلاقا هو طلاق، وإن نوى ظهارا هو ظهار، وإن نوى أن يحرمها عليه مثلا يحرم دماءها أو طعامها فهذا فيه كفارة يمين. أو يقول: علي الحرام، علي الحرام، فهذا الظاهر منه أنه يمين يكفرها. وبعض أهل العلم يقول: ينظر إلى نيته أيضا كالسابقة التي ذكرناها. وكان الدينار في الجاهلية طلاقا دائما منه، فجاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين له كيف تطلقه هذا الرجل ذلك الطلاق الدائم، وهي أم أولاده لذلك كن قبل البطن، يعني أنجب منها أولاد كثيرة، فلما كبرت في السن انقطع ولدها يعني لم تعد صالحة للحمل، وكانت تحاور النبي صلى الله عليه وسلم يعني تراجعه الكلام، فأفتاها الله عز وجل بما أفتاها به في الآيات المذكورة بعد ذلك، والله سبحانه وتعالى حرم الظهار وجعله منكرا من القول والسنة، ولا يجوز للرجل أن يقول لامرأته أنت علي الظهر أمي، أي يحرمها هذا التحريم، وجعل الله تعالى فيه هذه الكفارة من قبل أن يتناسى، يعني كفر الكفارة قبل أن يقترب منها. والشاهد منها في الآيات قوله تعالى قد سمع الله قول الذي تجادلك، ففي هذا إثبات سمع الله سبحانه وتعالى أنه يسمع الأصوات مهما بعد ومهما أقرب سبحانه وتعالى، يعني يسمع السر والنجوى سبحانه وتعالى، بل السر والنجوى والعلن عنده سواء سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها تبارك وقالت الحمد لله الذي سمع الذي وسع سمعه الأصوات إني لفي ناحية البيت، بحجرة حجرة عائشة رضي الله عنها، إني لفي ناحية البيت يعني في ناحية الحجر، وهناك مراجعة ومحاورة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه المرأة رضي الله عنها، وعائشة تقول لا أكاد أسمع ما تقول أسمع في العقل، فأنزل الله من فوق سبع سماوات، ما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، وفوق السماوات السبع هناك الكرسي، هناك بحر، ثم العرش، والكرسي بالنسبة للعرش ينقسم في ثلاثة، السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في ثلاثة، ومن فوق سبع سماوات سمع الله سبحانه وتعالى شكواها، والسمع من الله إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، سمع يتعلق بالمسموعات ويكون معناه إدراك الصوت، إدراك الصوت، وسمع بمعنى الاستجابة فيكون معنى أن الله يجيب من دعاه، لأن الدعاء صوت ينطلق من الداخل، وسمع الله دعاءه يعني استجاب دعاءه، وليس المراد بسمعه مجرد سماع فقط، لأن هذا لا فائدة منه، بل الفائدة أنه يستجيب الدعاء. أما السمع بمعنى إدراك المسموع كقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، فمعناها الله أسمع لمن حمده، أسمع به وأبصر، يعني ما أسمع سبحانه وتعالى وما أبصر عز وجل. وأما بالنسبة لي إجابة الدعاء فهذا كما ورد يقول السمع الذي معنى إدراك الصوت إما أن يقصد به تهديد أو تأييد أو إحاطة، أما التهديد كقوله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع نجوى ألا لا نسمع سرا ونجوى بالتهديد أم يحسبون أم يظنون أن لا نسمع سرا ونجوى إذا هنا إدراك للمسموع سواء السر أو النجوى فالسر هو الذي يكون حديثا هامسا بين اثنين مصرات والنجوى حديث بين مجموعة يسمع بعضهم بعضا ناجي بعضهم بعضا وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فالسمع هنا بمعنى إدراك المسموع والآية قد سمع الله القول الذي يجادلك في زوجها هذا إدراك للمسموع وإجابة أيضا لها عندما قالت اللهم إني أشكو إليك وأما التأييد فقول الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى أسمع وأرى إذا أسمع يعني أجيب أدرك سمعكما وأجيبهما فأراد الله عز وجل أن يؤيد موسى وهارون بذكر كونهما هما يسمع ويرى أن يسمع ما يقولان وما يقال لهما ولا يراهما ومن أرسل إليه وما يفعلان وما يفعل به وأما ما يقصد به بيان الإحاطة فمثل قوله تعالى قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وكذا فيها معنى الإجابة هذه الآية يستدل بها على أن الله عز وجل يسمع حقيقة سبحانه وتعالى وسمع عز وجل ليس كسمعين فهو سبحانه سمعها من فوق فليس سمعين سمعنا على حالنا انت لو بتكلمني من هنا ما اسمعكش كويس ممكن ما اسمعك اقول لك ايه من ايه لو واحد ما يكلمني من ورا ويسال سؤال مش هسمعه كويس لازم واحد هنا كويس يبلغني كلامي ده سمعك سمعك سمعنا على ايدينا سمعنا على حالنا لاننا مخلوقون ضعفاء اما الله تعالى خالق عظيم تصف بكل كمال عز وجل وجلالنا فسمع تعالى لا يشبه سمعنا انما سمع على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه ولذلك قال سبحانه قد سمع الله قول الذي يجادلك قال والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إن الله سميع بصير أكد الله عز وجل في الجملة المؤكدة يبقى في الأول قسم بعد كده إن سميع اسم يتضمن صفة السمع على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى الآية الثانية في إثبات صفة السمع لله تعالى قوله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء لعنهم الله هؤلاء هم اليهود عندما انزل الله عز وجل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن ربك افتقر يسألنا القرض فأنزل الله عز وجل في الآية لقد سمع الله القول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء أعوذ بالله لقد هذا اسم مؤكد في ثلاثة مؤكدات اللام مؤكد والقسم المقدر أي والله لقد سمع الله قول الذين قالوا والله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أي اليهود لعنهم الله الذين ينتقصون الله عز وجل وينسبون إليه النقص، ولذلك ضربت عليهم الذلة والمسكنة. وقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى يعني بلى نسمع. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم هذا الاستدراك يتضمن معنى بلى والهمزة، يعني بل أيحسبون أن نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. السر ما يسره الإنسان إلى صاحبه، يعني اثنين مع بعض يكتبون السر، ماسك ودنه بيتكلم ودنه، ده سر. يسرى الرئيس اسمه حديث يسرى، انت بتقول السر بتقول السر، مش حد يسمع كلمات ومنه. النجوى ما يناجي فيه صاحبه ويخاطب ويخاطبه هو اعلى من السر، كمجموعه او كثلاثه اربعه جالسين في مكان ليس معهم قام وتحدثون في امر ما، فالله عز وجل ان كانوا اربعه هو خالصهم سبحانه وتعالى، يعني سبحانه وتعالى سمعي علمي قدرتي وحاطتي سبحانه وتعالى. واما النداء فما يرفع به صوته صاحبه النادي عليه. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى بلى بحق إيجاب بمعنى بلى نسمع، وهذا إيجاب لنفي نفي نفي إيجاب. مثلا بس شرط أن يكون سؤال منهج، فنقول لك ألم تسافر؟ لو أنت عايز تقول أنا ما سافرتش، في الحالة دي تقول ايه؟ نعم لم تسافر، لان السؤال منهج. طب انت عايز تقول ان انا سافرت، تقول بلى سافرت. الم تسافر؟ الاجابة بلى سافرت. ان انا عايز تمشي يبقى تقول نعم لم تسافر. فإذا ربنا سبحانه وتعالى يقول ايحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم، بل ورسلنا لديهم يكتبون. يبقى هو سبحانه وتعالى يسمع يسمعهم، وزيادة على ذلك الملائكة الكتبة الكاتبون يكتبون ما يكتبون. فالرسل هنا المقصود بهم الملائكة، لأن الملائكة معناها لغة رسل الله. الآية الرابعة قوله تعالى: إنني معكما اسمعوا وأروا، الخطاب لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى لهما: إنني معكما اسمعوا وأروا، أي أسمع ما تقولون وأسمع ما يقال لكم، وأراكما وأرى من أرسلتما إليه، وأرى ما تفعلان، وأرى ما يفعل بكم. والمعية هنا معية خاصة لازمها التأييد والنصرة، لأنه إما أن نزل إليهما بالقول أو الفعل، فإن كان بالقول فهو مسموع عند الله، وإن كان بالفعل فهو مرئي عند الله تعالى. والآية الخامسة قوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى سبحانه وتعالى، ألم يعلم بأن الله يرى. الضمير يعود هنا ألم يعلم أنه يرى، مين ألم يعلم؟ هذا مذموم، هنا مذموم. مين هو؟ قال المفسرون: أبو جهل الذي كان يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم،

هل الحق حقيقي أم بالباطل؟ فيقول هو إضافي من وجه وحقيقي من وجه، لأن المراد السميع أي المستمع الكامل المدرك لكل ما سمع، وهذا هو الخاص بالله عز وجل، وهو بهذا الاعتبار حق حقيقي. أما مطلق السمع، مطلق السمع يعني أصل السمع، فيشترك فيه الإنسان الإنسان بيسمع، كما قال سبحانه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فجعل الله تعالى الإنسان سميعا بصيرا وكذلك عليما، فإن الإنسان عليم كما قال تعالى وبشروه بغلام عليم. لكن العلم المطلق أي الكامل خاص بالله سبحانه وتعالى، فالحق بهذا الاعتبار حقيقي. فهذه الآية جمع الله فيها بين السمع وبين الرؤية. وقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الآية دي تفسيرها على خلاف ما هو شائع. هذه الآية وعيد، هذه الآية وعيد. إنما التفسير الشافعي كل واحد عين عمل شيء يفيد في الآية وقول إعمالوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. الآية تفسيرها وعيد وليس كما هو شائع، والناس استخدمناها في غير ما في غير ما تفسر بها من ذلك. الآية قبلها آية قوله تعالى كل من أموالهم صدقة عن زكاة تطهرهم تزكيهم بها وصلت عليهم أن تدعو لهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويقبل الصدقات وأن الله التواب الرحيم؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. في الآية قال ابن كثير وغيره قال ابن جهل هذا وعيد، يعني أن الله تعالى المثابتين أوامرهم بأن أعمالهم ستعرض عليهم وعلى الرسول وعلى المؤمنين، وهذا كائن لا محال يوم القيامة، وقد يظهر ذلك للناس بدونه. فسيرى الله إثبات الرؤية رؤية، الرؤية العلمية والبصرية. خلاصة ما سبق أن السمع ينقسم إلى سمع استجابة إلى سمع إدراك للمسموع أو الصوت. إدراك الصوت ثلاثة أقسام كما بينا، وكذلك الرؤية ثلاثة تنقسم إلى قسمين، إما رؤية معنى العلم وإما رؤية معنى البصر يعني إدراك المحصرات، وكل ذلك ثابت لله سبحانه وتعالى. والرؤية معنى إدراك المبصر أيضا ثلاثة أقسام، قسم يراد به النصر والتأكيد إنني معكم أسمع وأرى، قسم يراد به الإحاطة والعلم كما قال سبحانه إن الله مما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله نعمة يعني نعمة ما، يبقى إن الله نعمة ما يعظكم به، ده مدح من الله تعالى لما يعظ به عباده. وقسم يراد به التهديد كمثل قوله تعالى قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، يعني لن نصدقكم، قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. الناحية الإيمانية المسلكية التي يستفيدها العقل من صفتين السمع والبصر، أما الرؤية فنستفيد منها الخوف والرجاء. الخوف عند المعصية لأن الله يرانا، لذلك ينتفع العقل بهذا الإيمان بالصفة إذا قلت إن الله يراني، إن الله يراني، هو ماشي الله يراني، هو قاعد الله يراني، إن خلق الله يراني، إن تكلم الله يسمعني. فعندئذ يراقب الله سبحانه وتعالى. يبقى دي ايه؟ إن لم يعلم بأن الله يرى، لم يعلم بأن الله يرى سبحانه وتعالى، فيخاف عند المعصية أن لأن الله يرى، يرجو عند الطاعة لأن الله يرى، ولا شك أنه سيثيبنا على هذا، فتقوى العزائم على فعل الطاعة في ترك المعصية. أما السمع فالأمر فيه ظاهر، لأن الإنسان إذا آمن بسمع الله سلزم إيمانه كمان مراقبة الله تعالى كما يقول خوفا ورجاء. خوفا فلا يقول ما يسمع الله تعالى من السوء، ورجاء فيقول الكلام الذي يرضيه حتى الخوف. وهذه الحقيقة سبب لسعادة الإنسان ووصوله إلى حقيقة الإيمان. النفس دائما يقول إن الله معي يراني ويسمعني، إن الله معي يراني ويسمعني، دائما يقول كلمة كلمة حتى لو كنت أكثر كلمة، إن الله معي يسمعني ويراني. سيتولد في قلبك الحياة من الله تعالى أن يراك حيث مهانك، أن يفتقدك حيث أمرك. يتولد في نفسك الحياة منه سبحانه وتعالى حتى من حتى لو كنت قد يخطئ مرة مع مرة، مرة مع مرة، عيد عن لحظة، لحظة دي لحظة السعادة للعبد، لحظة السعادة للعبد أن الله سبحانه وتعالى يمن عليه عز وجل وينقله عن المعصية إلى الطاعة، والشعور بحلاوة الإيمان. صفة المرء والكين والنحال لله تعالى. ذكر ابن القيم رحمه الله ثلاثة آيات، أربع آيات، ذكر أربع آيات في ثلاث صفات متقاربة، صفة المرء والكين والنحال، ثلاث صفات متقاربة في أربع آيات. الآية الأولى قوله تعالى وهو شديد المحال، وهو شديد المحال شديد الأخذ بالعقوبة، ده تفسير، تفسير وهو شديد القوة سبحانه وتعالى، وتفسير أنه شديد المقر. فالمحال هنا مأخوذ من الحيلة، يعني يتحيل بخصمه حتى يوقع النار، ولذلك ذكرها هنا المصنف على هذا المعنى من تفسيرها، أنها بمعنى مأخوذة من الحيلة، بمعنى بمعنى الكيد وبمعنى المكر. والمكر قال العلماء في تفسيره انه التوصل من اسباب الخطيه الى الايقاع المخصوم من حيث لا يدري، ومعنى معنى الكيد معنى المكر. يعني ايه الانسان بينكر؟ ينكر يعني بيوقع بك دون أن تدري، دون أن تدري، بيعكر لك ويدبر لك عشان يوقعك وإنت لا تدري، ده اسمه البطل، يمكر بك مرة مرة، يكيد لك كيدا، والمكر يكون في موضع مدحا ويكون في موضع ذما. فإن كان في مقابلة من يمكر فهو مدح، الواحد يمكر فيه وانت راجل طيب وغلبان تقول له ماليش تسيبها والدنيا تمشي كده، لا انت لازم تنكر فيه، هو بيمكر بك ان انت تنكر فيه لترد مكره. يبقى هنا ده مدح، انما امتى يكون المكر ده مدح؟ عياذا بالله اذا كان خيانه، واذا كان فيه توصل الى اخذ حق ليس بحق، او اقراح ضرر او تهم بدليل، يبقى ده مذموم. لكن اذا كان في موطن الدفع دون التسبب باسباب محرمه فهذا محمود. ولهذا لم يصف الله تعالى نفسه به الا على سبيل المقابله، يعني ربنا ما ذكرش صفه المكر صفه الكيد الا على سبيل المقابله. شوف ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا ومكر الله، مكروا مكرنا ومكر الله به المكر وهو خير الماكرين. يبقى هم بيدبروا الايه دي سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام، اليهود مكروا بعيسى عليه الصلاه والسلام وارسلوا للحاكم الروماني ان هناك رجلا يسب الملك وغير ذلك، فارسل الى حاكم بيت المقدس ان يقبض عليه، واتى الرومان ومعهم اليهود واحاطوا بالبيت الذي فيه عيسى عليه الصلاه والسلام، ومكر الله. هم مكروا سيدنا عيسى عشان يقتلوه فيقتلوه. طب نشوف بقى مكر ربنا سبحانه وتعالى. قيل ان الله القى شبهه على من ابلغهم بخبر عيسى ان هو فين انه مكان، وهو ما يسمى اليهود الاسخريوط. وألقى الله تعالى النوم على عيسى عليه السلام فرفع إلى السماء، فلما دخل البيت لم يجدوه فوجدوا من يهوذا هذا القائم الذي ألقى الله شبه عيسى عليه، فأخذوه وطلبوه مكانه. وقيل أن الله أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما علم أنه مفقود فقال للحواريين: أيكم يقبل أن يلقى عليه شبهي وهو رفيق في جنة؟ فقام شاب هو من أصغر السن، قالها ثلاثا وفي كل مرة يقوم هذا الشاب، فألقى الله عليه شبهه فأخذوه وصبروه. أما عيسى عليه الصلاة والسلام رفع من بين يديه، وهذا معنى قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. متوفيك هنا عند الجمهور بمعنى ملقي عليك اليوم، يا عيسى إني متوفيك يعني ملقي عليك اليوم ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فذلك ده شيء مفروض مكر الله به، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين سبحانه وتعالى. فهنا ذكر صفه الكيد هي صفه فعل لله تعالى على سبيل المقابله والجزاء العدل، فعندئذ تذكر في سبيل على سبيل المقابله والجزاء العدل. انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، تمهل الكافرين انجلهم رويدا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يكيد الكافرين والمؤمنين الذين يكيدون الكيد سيئا. لذلك في مكر حسن وفي كيد حسن، هذا الكيد الذي يكيد على عز وجل لهدائه المؤمنين، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن يوسف عليه السلام، قال كذلك كدنا ليوسف. كذلك ايه؟ في فرق بين كدنا به وكدنا له. يبقى كدنا به يبقى ايه؟ يبقى دي تحمل على قام ان الله سبحانه وتعالى كاد له كيدا خفيا فاخذه بالعقوبه. لكن كدنا ليوسف يبقى ده لصالحه، كاد الله عز وجل له كيدا حسنا. سيدنا يوسف عليه السلام عايز ياخد حقول اصغر يبدو لي، فتذكر ان هو جعلت حقايا تاثير في رحل اخيه. سيدنا يوسف هنا عليه السلام امر فتيانه ان يقول له فما جزاؤه ان كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدا باوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من معارف الاهل كذلك كدنا لله. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. إيه بقى إيه الآن؟ في شريعة سيدنا إبراهيم إن اللي يسرق يبذل المسروق منه. في شريعة سيدنا إبراهيم لذلك قالوا إيه؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحمه فهو ايه؟ جزاء. كذلك نجزي الظالمين. شريعه الملك مش كده، لذلك هو الزمن قال لهم لو كان واحد منكم سرق تجازوه ازاي؟ قالوا نسلمه للمسروق منه. وذلك ربنا قال كذلك كدنا يوسف، وده من البيت الحسن. فبدات اوعيتين قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه اللي هو صواع الملك. كذلك كدنا يوسف ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك، يعني لو كان حكم بحكم الملك ملك مصر او مصر مش هو ده الحكم، ما كانش هياخد اخوه، انما هو عايز ياخد اخوه. فاخذوا بهذه بهذا الكيد وهذه الحيله اللي هو يعلمها ان ده الحكم الشريع سيدنا ابراهيم هو ما حكم. لذلك ربنا قال وفوق كل ذي علم عليم، يعني فوق كل عالم عالم حتى ينتهي الى الله عز وجل سبحانه وتعالى كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. يبقى ده كيد ايه؟ كيد حسن. إذا هنا المكر والكيد والمحال صفات فعل يوصف الله تعالى به على سبيل المحال. قال الله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا هم لا يشكرون. دول مين بقى؟ دول في الآية دي في قوم صالح، في قوم صالح عليه السلام. وكان في المدينة تسع فرات مفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا فقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. التسعة دول اجتمعوا قالوا ما نروحوا ايه؟ نلقي صخرة على بيت صالح عليه السلام وبالتالي نموته ونقضي عليه. ولم يجي ولي ولي الذنب يسألنا نقول إنا شهدنا ما في جاهلنا وإنا لصادقون. قالوا إيه هم الاثنين؟ وهم قاعدين في مكانهم اللي بيدبروا ويخططوا فيه وبنيته ده بنيته الشر. ربنا سبحانه وتعالى أوقع عليهم صخرة فقتلتهم جميعا. عشان كده ربنا يقول وإيه؟ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا سبحانه وتعالى. شفت ايه على سبيل المقابلة؟ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا هم لا يشترين. يعني ايه على نعم؟ هو ده بقى الوقت المحيط لا يشترين حيث لا يعلم حيث لا يدري. وده مكر حسن في حق صالح عليه السلام ومكر سيء بالنسبة لهؤلاء الذين كانوا يريدون أن يبيتوه يعني أن يقتلوه بالسيف. قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم أي كفار مكة يكيدون يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كيدا يعني لا نظير لهم في التنذير منه ومن دعوته. شوف لما ربنا يقول إنهم يكيدون كيدا ربنا بيوصف الكيد اللي كانوا قد ايه لا نظير له في الصد عن سبيل الله. دول عملوا على جميع الاقصده قريش بيده الدعوه لما جار بها النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الاقصده كانوا بيجذبوا الدعوه. ولما ربنا يقول سبحانه وتعالى انهم يكيدون كيدا يبقى ده كيد عظيم. شوف ربنا سبحانه وتعالى خرج رسول بين يديه ازاي، شوف ربنا نصر الدعوه ازاي، شوف جه فتح ازاي، شوف ربنا مكن الدين ازاي. ولم يقبض الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بعد ان دخل الناس في دين الله فجاهد، بل وجاهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطلب. مش جهاد الدفع لا، لجات مرحلة جهاد الطلب كمان. يا أيها الذين آمنوا فاطمة الذين ألوناكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وخرج الفاطمة غزوة تبوك، غزوة تبوك كان جهاد طلب مش جهاد دفع. شايف بص بقى بعد قد إيه وكل ده قام بيه، قام بيه كفار. وكان في الأول تسعيد يكيدون له إيه كيدا عظيما. فأم تماهل الكافرين أم جرموا هويه قليلا. شو كده ربنا يمهل ولا يمهل؟ يمهل. ان الله لا يمهل للظالم حتى اذا قدم لم يسلم. واكيد كيدا يعني كيدا اعظم من كيدهم ومن كيدهم ومكرهم ما ذكره الله تعالى في سوره الامثال. إذ يمكر بك الذين كفروا، شو بص بيمكروا بيه الناس على السؤال، يفسدوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يعني إيه يفسدوك؟ يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يعني يخرجوك من مكة. لما اجتمعوا في دار النذر واجتمعوا ينظرون في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وده كان آخر ما بحثوا فيه. وذكر الطبر التفسير أن الشيطان أتاهم في صورة شيخ أجدين وهو الذي عرض عليهم أنهم ينتقون من كل قبيلة شابة جلدة ثم يقتلون محمدا صلى الله عليه وسلم بضربة رجل واحد، فتفرق لهم في القبائل فيرضى أخوه عندئذ في الدين. وده أثر مشهور، هذا مشهور كثير وشهرته تغني عن أعماله. لذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وكان رأي الخصم أفضل الآراء عندهم بمشورة المؤذين، لأن إبليس جاءهم بصورة شيخ النجدية قال لهم من باب انتقموا عشرة شبان من عشر قبائل من قريش واعطوا كل رحيل زيت ثم يعمدون الى محمد صلى الله عليه وسلم فيقتلونه قبله رجل واحد ويضيع دمه بين القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم ان تقتل واحدا من هؤلاء الشبان حينئذ يلجئون الى الديه فتسلمون منهم. فقالوا هذا بعض واجمعوا

يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ولو شاء الله لانقطع منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض يبقى هنا ده ايه الابتلاء ينظر عز وجل من ينصر مين كان مسألة كده الدين منصور منصور الدين محفوظ محفوظ وهذا الدين سيظهره الله على الدين كل الناس لكن انا وانت مبتلون بنصر هذا الدين وبنصر الله تعالى المسلمين ان تنصر الله ينصر ان تنصر الله ينصر ونصر الله يكون بطاعته لو انت جيت في مرحله ان مثلا نصر الدين يكون معصيه لله فقلت رب لا انا ايه وقفت لحد كده نصر الله يكون بطاعته مش بمعصيه لله انما بطاعته فمن نصر الله تعالى نصر الله وده بتعرفه كويس جدا وطالما اثنك مع الله فهو معك ومن مكر فيه فالله عز وجل سيدفع عنه وسينكر الله منه وانت مالكش دعوه فيه انت ماشي في طريق اهم حاجه في الله سبحانه وتعالى ان تريد فالابتلاء له حكم كثيره ممكن يكون الابتلاء لرفع الدرجات ممكن يكون الابتلاء لتكثير السيئات ممكن يكون الابتلاء للتضرع ممكن يكون الابتلاء لانتصار الله انتصار الله من هؤلاء القوم خلي بالك انتصار الله من هؤلاء القوم الذين كذبوا او الذين قدروا او الذين عادوا او كذا او كذا بس تعرف ان ينصر الدين ربنا ينصر فمن فضل الله تعالى ان الله تعالى يزيد كيدا حسنا لكل من انتصر لدينه فإن قلت ما تعريف المكر والكيد والإلحاد فبينا سابقا أنها التوصل بالأسباب الخفية إلى الإقاع بالخصم يعني أن تنفع بخصمك بأسباب خفية لا يدري عنك وهي في محلها صفة الكمال يحمد عليها وفي غير محلها صفة النقص الذم عليها ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بعد عمرو بن لوذ لا كان بيسموه شيطان قريش يتخذ ناس من منازله مش حد يقف في بلد عمرو كان في يوم الخندق كان هناك فتحه فدخل منه معه بعض الفرسان فتفضل له علي بن ابي طالب ومعه بعض الفرسان المسلمين وعمرو بن لوذ كما ذكرنا شيطان من شياطين قريش فطلب النظارة فتفضى له علي رضي الله عنه فقال له عمرو بن لوذ يا ابن أخي إني لا أريد قتلك فقال علي رضي الله عنه لكني أريد قتلك فعندئذ حمي عمرو بن لوذ وعقر رأسه والمنازلة دي كان بيبدأوا بها في الحرب لأنها توقع الهزيمة النفسية في المقتول بجيش المقتول سيدنا علي بن أبي طالب استخدم هنا الحيلة وهو جرح يقاتل عمرو بن لوذ فقال إنما لم خرجت لم أخرج بمبارزة رجلين لم أخرج بمبارزة رجلين يعني ايه بيتحيل والحرب كلها فالتفت عمرو فضرب علي رقبته وقتله يعني هو عمرو جاي وحده وقاتل فقال عليه اني لم اخرج لرجلين يعني انا مش جاي قاتل اثنين فعمرو بن لوذ يبص فين تاني ده فعجبه علي بالسيف وعندئذ من المشاكل كده اللي معاه قرر كان في معجزه من الايمان فارس من فرسان قريش قرر لما راوا شطاط الشيطان الاكبر بتاعهم وقع فهنا ايه فكله ايه فقروا ليه وده من الحيله التي استخدمها عليهم رضي الله عنه هذا خداع، لكنه جاء يحمد عليه أنه في موضعه. فإن هذا الرجل ما خرج ليكرم علي بن أبي طالب ويهنئه، ولكنه خرج ليقتله. فكاد له علي المدائن، والمكر والكيد والجحال من صفات الله الفعلية التي لا ينصح بها على سبيل الإطلاق. عزيز بقى عليه مش حد يقول إن ربنا من صفاته سبحانه وتعالى المكر كده ويخطئ، أو بقى الأقبح إنه يوم يشتق منها ابن وكل اسمين فتلاقيه الماكر. لا، ديهم نقصا في حق الله، إنما من صفاته المكر سبحانه وتعالى بالكافرين، ويكون هذا على سبيل المقابلة. لأن المكر والكيد يكون مدحا في حال وذما في حال، فيوصف بها حين تكون مدحا ولا يوصف بها إذا لم تكن مدحا. فيقال الله خير الماكرين، خير الكاهدين، أو الله ماكر بالماكرين، خالق لمن يخالف. والاستهزاء من هذا البشر الله يستهزئ به. إن المنافقين قادرون الله وهو قادرهم مقبل على سبيل الجزاء العدل والحسن. لأن الاستهزاء نوع من الملائكة، الله يعطيهم عن ذلك. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لكن في مقابلة من يستهزئ به فيكون كمالا. قال سبحانه: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا قالوا إلى شياطين قالوا إن معكم عندما نحن مستهزئون الله يستهزئ به مقابل الحق. فأهل السنة يثبتون هذه المعاني لله تعالى على سبيل الحقيقة. أهل التحريف يقولون: لا يمكن أن يوصف الله تعالى بذلك أبدا. وذكر المكر هنا مكر الله ومكره ومكرهم على سبيل المشاكلة اللفظية، مشاكلة لفظية لكن بمعنى مختلف من قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. والرد أن هذا خلاف ظاهر الله، بل وخلاف إجماع السلف. وقد قلنا سابقا إذا قال قائل: ائت لنا بقول ان ابي بكر او عمر او عثمان او علي يقولون فيه ان المراد بالمكر والكيد والاستهزاء والخلاف حقيقه، هنقول لك نفس القول ان سيدنا بكر يقول ان مكر ربنا سبحانه وتعالى بالكافرين ده مكر حقيقه وليس مجازا. هات لي دليل على كده. الدليل على كده ايه؟ انه الدليل على ذلك عدم الدليل، أنه لم يرد عنه شيء من ذلك. ليه؟ لأن سيدنا عمر رضي الله عنه كان حافظا لكتاب الله تعالى، كان سيدنا عمر رضي الله عنه. طب سيدنا عمر لما قرأ هذه الآيات لم يأتي عنه دليل يقول بأن المكر هنا غير حقيقة، وبالتالي فهو مقر بما جاء في كتاب الله تعالى. أنا مش مطالب إن أنا أنفي ألا أنت ألا من يكون كلام الحقيقة. أنت مثلا أنت بتكلمني دلوقتي، بتكلمني في الحصر كذا كذا كذا كذا، أنا ساكت. أنت بتكلمني، أنت قلت كذا، أنا ساكت. أنا من أعرف وجودي إن أنا مقر بالحصر. طب جيت كلمة قلت لها، ما قلتش كلمة دي، أنا ما قلتش كلمة دي، أنا جيت هنا أنكرت الكلمة دي. طب لما سيدنا بكر بيقرأ القرآن ومر بالآيات ما جاش ولا لم يرد عنه أنه قال أن المكر هنا غير حقيقة، إنما أن يكون يقرأ الآية ويثبت المعنى الظاهر منها على ما يثبت كمان الله وجلاله سبحانه وتعالى إن هو مقر به، وهذا معنى الإيمان. أما الناحية الإيمانية فنقول: العبد يستفيد منها مراقبة الله تعالى وعدم التحيل على محارمه، وما أكثر المتحيلين على المحارم. فإذا علم هذا المتحيل أن الله أكرم مكرا فيستلزم أن يمتني عن المعصية. ربما يفعل الإنسان شيئا يراه جائزا لكنه عند الله ليس بجائز فيخاف ويعمل. وصلى لم يقول لا تتخذ من ارتكب في اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. كان اليهود بصفاتهم لذلك اللي يحتال على الحرام فيه كبر من صفات اليهود. طب في حيل كثيره جدا تحتال على ما حرم الله تعالى. بيضرب الانسان في البيوع. لو واحد جه سرق منك 1000 جنيه قلت له اردها لي 1200 بس اسمه ايه ده مش كلام. اتحايل ازاي؟ يجي يشتري منه سلعه بالتخصيص يحرق جنيه ماشي وهيبيعها له بالتخصيص ب 1200 يوم رايح جاي يقول للمشتري ادعها لي نقدا ب 1000 جنيه ياخد منه 1000 جنيه ويقصف عليه 1200 ده تحايل عشان يوصل لغيره. ده بالنسبة للبيوع. هذا الظالم ده التحايل ده بنسبة كده. ده الظالم طبعا يدين معاملة معاملة. ربنا سبحانه وتعالى يمني له حتى يكفر منه ويفرح بما يفعله. فيأخذه الله عز وجل أو يأخذ ماله بعد ما يجمع كل ده تصيبه آفة فيضيع منه كل بعد ما عمل كل ده. وفي حيلة في النكاح نكاح التحليمة رجل طلق امرأته وطلق الثالثة الباقية بانت منه لا تحل له حتى ينكح زوجا غيره. فإن طلقها يوما ما جاز لزوجها الأول لو طلقها أن يعقد عليها أي تزوج وعقد عليها عقدا جديدا ينفع تعمل إيه؟ يقول لك يعني محتاجة محلل عن المسألة دي محتاجة تنتشر إيه محلل يروح يجوزها لواحد يومين يدخل فيها والصبح يطلقها ده اسمه نكاح التحليل يدخل بها وفي صباح يطلقها. هذا النكاح نكاح محرم صاحبه مجهول عياذا بالله. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المحرم الذي يؤتى به قد له التيت من الاستعار. ايه التيت من الاستعار؟ واحد عنده مهزة فعايز عشرة كيف يستعيره يقول سلمت التيت بتاعك هبقيت معاها ليله وبعدين ايه تترسم التيت من الاستعار. فده اوتي به عشان يحللها. انما انت بقى ياخد يتجوزها زواج وزواج بمعنى ان هو يعيش معها. لو جيت يوم من الايام طلقها وانتهت عدتها ينفع لو اتراضوا بالامراض ينفع ان هم يتجوزوا تاني. فالانسان يخاف من الحيله ان هو لا يتحيل على امر الله تعالى فلا خطر.